إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى من سار على هديه واقتفى أثره واستنى بسنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم أما بعد، فنحمد الله عز وجل على أن يسر لنا بمنه وكرمه إدراك شهر الصيام، شهر رمضان المبارك، ونسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا فيه باستغلال الأوقات وعمل الطاعات وفعل الصالحات، وأن يتقبل ذلك منا، وأن يجعل هذا الشهر الكريم وما بعده من الشهور هالا علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام وطاعة الرحمن. ثم أما بعد، فإكمالا لما سبق أن بيناه في المحاضرة في الأسبوع الماضي في مقرر الأدب والبلاغة، قد خيرناكم في أو بين طريقتين في عرض المادة العلمية، واخترتم الطريقة الأمثل، وهي أن يقرأ النص ثم نلقي عليه أضواء ونستمع أيضا إلى أسئلتكم ومداخلاتكم في فقره وموضوعاته وقضاياه. فمن يتفضل بالقراءة؟ من عنده استعداد إلى أن يقرأ؟ ما أدري، المذكرات معكم أو لا؟ هل تسلمتم المذكرات؟ البعض. طيب، هل في منكم من يرغب في القراءة؟ قراءة مفيدة للجميع من حيث تصحيح النص وتقويم اللسان، وأيضا إثراء الموضوع بالمداخلة والمناقشة. نعم، في أحد يرغب؟ ماذا؟ أنت بين طريقتين، إذا كان الأخ يمكن أن يأتي هنا ويقرأ من خلال الجهاز اللاقط، أو من خلال اللاقطة يمكن أن يكون. المذكرة معك؟ طيب، الذي معه مذكرة يمكن أن يقرأ. لا إله إلا الله، أستغفرك الله. لو تعرف باسمك. بارك الله فيك. علي محمد عبد الأسمري. حياك الله أخ علي، الله يبارك. تفضل، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا الأدب، تعريف الأدب. الأدب هو التعبير عن معنى من المعاني بأسلوب جميل مؤثر، أو هو التعبير عن تجربة شعورية في صورة موحية مؤثرة. أحسنت. الأدب كما تعلمون هو من علوم اللغة العربية، وعلوم اللغة العربية متعددة، منها الأدب ومنها البلاغة ومنها النحو ومنها الصرف ومنها فقه اللغة ومنها النقد ومنها نصوص الأدب ومنها التحرير الأدبي ومنها العروض والقافية. والأدب هو أحد هذه العلوم، وقد عرف هنا بأنه هو التعبير عن معنى من المعاني بأسلوب جميل مؤثر. التعبير عن معنى، يعني الأدب لا بد فيه من أي شيء؟ من تعبير. هذا التعبير يكون عن معنى من المعاني أيا كان، قد يكون معنى فيه حزن، قد يكون هذا ذلك المعنى فيه فرح، قد يكون ذلك المعنى فيه وصف، قد يكون ذلك المعنى فيه مدح أو هجاء أو غير ذلك من المعاني. المهم أن هناك تعبيرا، وأن هذا التعبير يتناول معنى من المعاني، قد يكون أيضا باب المراسلات والمداعبات الإخوانية وغير ذلك مما يقع بين الأصحاب والزملاء أو بين الأحباب ونحوهم، ويكون عن معنى من المعاني بأسلوب جميل مؤثر. هذا القيد بأسلوب جميل مؤثر يخرج الأعمال العلمية البحتة، يخرج الأعمال العلمية البحتة، فإن الأعمال العلمية البحتة يعبر بها يعبر عنها يعبر عن هذه الأعمال وتوصف بمقتضياتها بصفاتها الذاتية، كما يفعل الأطباء أو الصيادلة أو أصحاب الفلك أو الجغرافيا أو التاريخ أو غير هؤلاء، يعبرون عن قضية معينة من خلال ذات القضية، كقضية الكبد ووظائف الكبد مثلا، أو اليد ووظائفها وصفاتها، أو السحب وأنواعها ومكوناتها. فالتعبير عن هذه المعاني يكون تعبيرا علميا دقيقا، أما التعبير عن المعاني الأدبية فيكون بأسلوب، هذا الأسلوب موحي وجميل ومؤثر، يعني أصحبه الخيال وتعمر فيه العاطفة، ويكون ثريا بالألفاظ، الفضفاضة الواسعة، يكون أيضا غنيا بالمشاعر الجياشة المؤثرة. هذا هو الفارق بين التعبير العلمي والتعبير الأدبي. التعبير العلمي يكون بألفاظ محددة دقيقة واضحة لا تخرج عن النسق أو عن الموضوع أو عن قضية. أما التعبير الأدبي عن قضية من القضايا فالغالب تكون ألفاظ ذلك التعبير فضفاضة واسعة خيالية مجنحة. فإذا أخذت هذا الوصف وأخذت هذا المنحى صار هذا التعبير عن تلك القضية أيا كانت تعبيرا أدبيا، تعبيرا أدبيا. لو أخذنا حادث من الحوادث، اصطدام بين سيارتين وقع فيها مثلا قتلى أو جرحى أو شيء من ذلك، صاحب القضية الذي يكتب تقريرا عن الحادث يكتب تقريرا علميا عما حدث، يصف الحادث كما هو وكما وقع وعدد القتلى والجرحى وكذا. الذي يكتب ويعبر عن هذا تعبيرا أدبيا ينحو منحا آخر، يصف عاطفته وموقفه ودموعه وأثر ذلك الحادث عليه، لأنه قد قتل فيه قريب له أو ذهب ضحيته كذا وكذا أو شيء من ذلك. فتجد أن الحادث واحد ولكن التعبير عنه اختلف. إذا عبر عنه ووصف وصفا دقيقا فقط شخص وحدد، هذا يكون تعبيرا علميا صرفا صرفا. وأما إذا خرج بأسلوب جميل مؤثر، بأسلوب جميل مؤثر ويستدعي نطق المشاعر والعواطف ويستدر الدموع وغير ذلك، فيكون هذا تعبيرا أدبيا. أو قال هنا تعريف آخر، أو هو التعبير عن تجربة، تجربة تنطق هكذا بكسر الراء، بكسر الراء، لأنها من الفعل جرب، مضارعه يجرب بكسر الراء، ومصدره تجربة، وجمعه تجارب، جمعه تجارب. وهذا لحن مشهور أو خطأ مشهور عند كثير من الناس، يقول لدي تجربة وعندنا تجارب في المعمل الفلاني أو في المصنع الفلاني أو في الميدان الفلاني. فضم الراء في المصدر أو في جمعه يعد خطأ شائعا، خطأ شائعا، وصوابه الكسر، جرب يجرب تجربة وجمعها تجارب. وأما الذي ينتشر عند الناس تجربة أو تجارب أو كذا، هذا خلاف الصواب. أو هو التعبير عن تجربة شعورية في صورة موحية مؤثرة. هذا تعريف آخر للأدب نفسه، تجربة عاشها الإنسان، إما موت حبيب أو وفاة قريب أو حدث موقف معين هز هذا الإنسان، أو فرح أو مولود أو زواج أو نجاح أخذ مشاعر الإنسان فعبر عن ذلك بقصيدة أو مقالة أو خاطرة أو نحو ذلك. فهذا أيضا أو ذلك التعبير بهذه الصورة يعد صورة من صور الأدب، صورة من صور الأدب. نعم. وهذا التعريف الأخير هو المشهور عن سيد قطب رحمه الله في كتاب النقد الأدبي، أصوله ومناهجه. نعم. تفضل. الأطوار التي مرت بها كلمة الأدب، كلمة أدب عند العرب. لقد مرت كلمة أدب في مدلولها اللغوي بأطوار متعددة، مدلولها ماذا؟ في مدلولها اللغوي اللغوي بضم اللام المشددة، اللغوي لأن هناك فرق بين اللغوي واللغوي. اللغوي كثير اللغو، فلان لغوي في حديثه أو في حديثه أو في كلماته أو في قصصه، أي كثير اللغو. واللغو هو الكلام الباطل، الكلام الباطل. أما اللغوي فهو منسوب للغة، فلان لغوي معتد بلغته، أي من أهل اللغة، من ذوي الفصاحة والبيان والنطق الصحيح. فاللغوي خلاف اللغوي، ولهذا لا بد من الإعراب والإفصاح والإبانة، لأن حتى يستبين المعنى بحسب الدلالة. ولغة العرب لغة فصيحة صحيحة واضحة، فهي مأخوذة من الفصاحة، والفصاحة هي الوضوح والبيان والنصاعة، فلا بد من إبانات الكلمات. نعم. لقد مرت كلمة أدب في مدلولها اللغوي بأطوار متعددة منذ أن عرفت في عصر الجاهل، منذ أن عرفت، منذ أن عرفت في العصر الجاهلي إلى أن استقرت في العصر العباسي، عصر استقرار العلوم. نعم، العصر العباسي هو عصر استقرار العلوم، وبخاصة في القرن الرابع الخامس السادس الهجري. وأما العصر الأموي في المئة الأولى والمئة الثانية أيضا، هو عصر نشأة العلوم. العصر الثالث بدأت تتمايز إلى حد ما العلوم. العصر الرابع الخامس أو القرن الرابع والخامس الهجري، هنا بدأت تتمايز أو تستقر العلوم. كانت العلوم كما نعلم لم يكن علم العربية مثلا، أو علم الشريعة بأنواعه، وعلم العربية بأنواعه، وعلم الجغرافيا والتاريخ، كل هذه لم تكن أو لم تقم لها قائمة في عصر الجاهلي. لم يكن ثم علوم، والعرب معروف عنها أنها أمة أمية، كثير منهم لا يعرف القراءة ولا الكتابة. وفي عصر صدر الإسلام، في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، لما نزل القرآن الكريم أيقظ الهمم وحرك الحوافظ، فحفظوا الذكر الحكيم وحفظوا السنة المطهرة وأقبلوا على كلام الله عز وجل يعبون منه، وحرك الإيمان أو تحرك الإيمان في قلوبهم، حركه القرآن بفضل الله عز وجل وإرادته، فانطلق المسلمون يفتحون الآفاق وينشرون هذا الدين. ثم لما دخل الناس في دين الله أفواج، خشي على اللسان العربي أن يفسد بسبب كثرة الأعاجم الذين دخلوا في الإسلام، فقيض الله عز وجل لهذا الذكر الحكيم من يؤصل عربيته ويقعد قواعده ويضبط أصوله. فهب العلماء كل بحسبهم، المحدثون يضبطون الحديث متنه ورجاله وإسناده، وأهل اللغة يقيدون العربية ويشافهون الأعراب ويأخذون عنهم الفصيح الصحيح، وأهل التفسير يتوسعون تدريجيا في شرح كلام الله عز وجل وبيان المراد من كلامه في آية الذكر الحكيم، وأهل الفقه يتناولون النصوص الشرعية في الكتاب والسنة ويستنبطون منها الأحكام الشرعية من حلال وحرام ومندوب ومكروه ومباح، وأهل الأصول يؤصلون القواعد، وأهل الأدب يجمعون الشعر والقصص والأمثال وغير ذلك. فبدأت العلوم تنشأ، وبدأ كل علم يزخر بأهله وأصحابه وذويه، حتى تأصلت العلوم واستقرت في الأعصر المتأخرة. نعم. وذلك على النحو عفوا، هو الآتي: عفوا، هذا التأصيل وهذا الانكباب والإقبال على العلم، وخاصة علم الشريعة وعلم العربية، هو أثر من آثار قوله جل وعز: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمقتضى تعهد الله عز وجل بحفظ هذا الذكر، قيض الله عز وجل من يحفظه، قيض الله عز وجل من يحفظ هذا الذكر والقرآن الكريم. والذكر الحقيقة ينصرف إلى الوحيين، ينصرف إلى الوحيين، الوحي المتلو وهو كلام الله عز وجل في القرآن الحكيم، والوحي بالمعنى وهو كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالذكر هنا ينصرف إلى الوحيين، القرآن والسنة. وحفظ القرآن الحكيم، حفظ القرآن الحكيم يقتضي أمرين، يقتضي أمرين. الأمر الأول هو حفظ المبين له، حفظ المبين له. معلوم أن المبين للقرآن ما هو؟ هو السنة. ونزلنا في قوله جل وعز: ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالقرآن السنة المطهرة هي مبينة وموضحة وشارحة لأي شيء؟ القرآن الكريم. هذا أمر. الأمر الثاني حفظ الذكر الحكيم هو القرآن الكريم، وحفظ أيضا المبين له يقتضي حفظ اللسان الذي أدي بهذا القرآن وهذه السنة، وهو العربية. ذلك أن القرآن الحكيم بأي لسان؟ بلسان عربي مبين. وكذلك السنة بلسان عربي أيضا، وهو لسان المصطفى عليه الصلاة والسلام. فمن لازم حفظ القرآن وحفظ السنة حفظ لغة القرآن والسنة، وهي العربية، وهي العربية. فتعهد الله عز وجل في سورة الحجر في قوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، اقتضى أمرين. حفظ، أو اقتضى حقيقة ثلاثة أمور: حفظ القرآن الكريم بالنص، وحفظ السنة واللغة العربية بالفحوى بالمضمون، بالنص لنصه جل وعز بقوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأما المضمون فإنه من لازم حفظ هذا الذكر حتى لا يتغير ولا يتبدل ولا ينغلق ولا يكون ألغازا، حفظ المبين له وهي السنة. ويقتضي حفظ، ومقتضى حفظ القرآن وحفظ السنة حفظ ماذا؟ حفظ لغتهما، وهي ماذا؟ وهي العربية. ولهذا تعجبون أو نتعجب أن الله عز وجل قيض للقرآن الكريم وقيض للسنة المطهرة وقيض للعربية حتى الأعاجم. من عجيب هذا الأمر أن الله عز وجل قيض هيئ الأعاجم حتى هؤلاء، وهم أصلا لغتهم ليست العربية، كسيبويه وترمذي ومجموعة من العلماء المعروفين، سواء اشتغلوا بالتفسير أو اشتغلوا بالحديث أو اشتغلوا بالعربية. هؤلاء أصلا من حيث أصولهم عجمية، ولكن الله عز وجل لحكمة بالغة هيأ بمقتضى هذه الحكمة لهذا الدين من يحفظه، يحفظ القرآن الكريم في شرحه وبيانه، ويحفظ السنة في حفظ متونها وأسانيدها، ويقتضي أيضا واقتضى أيضا تلك الحكمة اقتضت حفظ اللغة العربية لتأصيلها وتقعيدها وجمع شواردها وتصحيح نصوصها وضبط قواعدها. ومن حكم ذلك أن الله عز وجل أراد ألا يمتن العرب عليه جل وعز بحفظ ماذا؟ بحفظ العربية أو بحفظ الدين. وفي ذلك إشارة إلى أن هذا الدين، إلى أن هذا الإسلام ليس خاصا لمن؟ ليس خاصا للعرب، ليس خاصا للعرب، بل إنه دين الله عز وجل للناس أجمعين. إن الدين عند الله الإسلام. والآية الأخرى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ففي ذلك إشارة إلى أن هذا الدين وهو دين الله عز وجل، دين الإسلام، عام للبشرية للناس أجمعين. هذا أمر. الأمر الثاني أن حفظ هذا الدين وحفظ الذكر الحكيم وحفظ السنة المطهرة وحفظ العربية وتقعيدها وضبطها ليس خاصا بكم، وليس بمنة منكم أيها العرب أن تحفظوا اللغة أو تحفظوا القرآن أو السنة، وإنما هذا الأمر نعمة كبرى يشترك فيها كل من أخلص قلبه لله عز وجل وأقبل على هذا الذكر الحكيم وعلى لغته وعلى الحديث الشريف، فيسره الله عز وجل. هذا أيضا مقتضى من مقتضيات قوله جل وعز: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هنا إخبار وسؤال، إخبار وسؤال. الخبر هو قوله: ولقد يسرنا، بصورة مؤكدة باللام وقد الداخل على الفعل المضارع، ولقد يسرنا داخل على الفعل، هنا أفادت التوكيد والتقرير. فإن حفظ القرآن الحكيم، حفظ القرآن الحكيم، فإن تيسير القرآن الحكيم مؤكد من الله عز وجل بهذه الأدوات باللام وبقد بالفعل هنا المسند إلى الله عز وجل يسرنا. والإسناد، إسناد الفعل إلى نون العظمة، فيه أيضا إضافة إلى المهابة والتعظيم من قبل الله عز وجل إشارة إلى العباد جميعا، إلى أن من رغب في فهم القرآن الحكيم وحفظه والإقبال عليه، فإن الله عز وجل ييسر ما عليه إلا أن يخلص النية لله عز وجل ثم يقبل، لأن القرآن عزيز. القرآن صحيح أنه سهل لكنه ممتنع، سهل على من أقبل عليه وعلى من رام القصد الحسن في حفظه وفهمه ونشر معانيه وأحكامه، وممتنع على من أراد أن يرتزق به وأن يتباهى به أو غير ذلك، فإنه عزيز. وقوله في آخر الآية فهل من مدكر، هنا سؤال واستفهام. الغرض البلاغي من هذا هو الأمر، الغرض البلاغي من الاستفهام هنا في قوله فهل من مدكر هو الأمر، أي ادكروا، ما دام أن الله عز وجل قد يسر الذكر الحكيم لفهمه وحفظه، فادكروا أيها العباد، لم يبقى أمامكم ما دام علمتم أنه ميسر مذلل، فادكروا وأقبلوا عليه وأقبلوا مائدته. نعم. وذلك عن النحو الآتي: ففي العصر الجاهلي عرف العرب من معاني الأدب أنه الخلق المهذب والطبع القويم والمعاملة الكريمة للناس. نرى هذا في قول طرفة بن عبد البكري، طرفة بن العبد طرفة بن عبد البكري البكري، البكري مفتخرا: نحن في المشتات ندعو الجفلا، نحن في المشتات ندعو الجفلا، لا ترى الآداب، لا ترى الآدب منا ينتقر. لا ترى الآدب منا ينتقر. نعم، هو هنا شروع في بيان المعنى اللغوي لكلمة أدب، كيف مرت وتدرجت وتطورت. كانت في العصر الجاهلي في عرف العرب بمعنى الطبع السليم والمعاملة الحسنة وبذل المعروف، سواء كان ذلك المعروف ماديا من حيث المآدب والمأكولات وغير ذلك، أو كان معنويا من حيث طلاقة الوجه والترحيب والأخلاق الحسنة والمعاملة الطيبة. هذا هو معنى الأدب في عرف العربي ذلك. وقد عبر عن هذا المعنى الشاعر الجاهلي طرفة ابن العبد، وهو أحد شعراء الجاهلية، وهو بكري، ونبغ في صغره في الشعر، وهو أحد المعلق وأحد أصحاب المعلقات السبع، ويقال إنها عشر، ومات في شبابه مقتولا وعمره 26 سنة. وقيل في وفاته إنه ذهب هو وخاله المتلمس إلى عمرو بن هند أحد ملوك العرب في الغساسنة في الشام، وكان قد هجياه، ولكن اقتضى حالهما وفقرهما والحاجة اقتضتهما إلى الذهاب إليه، فمدحاه فأعطاهما وأحسن عطيتهما، ثم أضمر لهما مكيدة فأرسلهما إلى عامله على البحرين المكعبر، وأرسل مع كل واحد منهما خطابا وقطواه وختمه، وأعطى كل واحد من أعطى طرفه خطابا أو كتابا، وأعطى المتلمس كتابا، فذهب إلى عامله في البحرين. المتلمس خال طرفه بن العبد رابه أمر الكتاب هذا وما ارتاح إليه، فذهب إلى أحد القراء ففتحه وقرأه، وإذا به خبر مقتله، فيه يأمر عامله على البحرين، قال: إذا جاءك كتابي هذا فاقطع يدي صاحب هذا الكتاب ورجليه وادفنه حيا حتى يموت. فأخبر المتلمس وخال طرفه بالخبر، وقال: والله إن الذي معك مثل الذي معي، فالنجاء. فقال: لا أظن أبدا، ولا يمكن أن يفعل بي عمرو بن هند هذا الفعل، ولن أفتح الكتاب، سأذهب إلى حاكم البحرين وأعطيه هذا الكتاب مهما كان. المهم لم يأخذ بنصيحة من؟ خاله. فذهب فطبق عليه ما في الكتاب، فقتله. توفي صغيرا وعمره 26، وكان شاعرا نابها، لكنه عاش يتيما، عاش على البذخ والسكر والعهر، ولم يتلقى من يربيه، فعاش شابا مطفوقا، وإن كان نابها في الشعر، معدودا من الشعراء المعتبرين. نعم، هذا البيت الشاهد فيه ما هو؟ الشاهد فيه قوله: لا ترى الآدب، نحن في المشتات ندعو الجفلة. معنى البيت هو يقول طرفه في هذا البيت مفتخرا لقومه أنهم من ذوي العطاء والإكرام، فإنهم في وقت الشتاء، في وقت المشتات، مقصود بها وقت الشتاء، حيث تشتد الكروب على الناس ويطبق البرد عليهم ويعز المأكول، وأيضا البرد يضيق على الناس لا شك، ويحتاجون إلى تدفئة ويحتاجون إلى أكل وشرب وكذا، وتصبح الحال رقيقة بالنسبة للناس. يقول: في هذه الأحوال ترانا ندعو الناس إلى ماذا؟ إلى المآدب. يقول: نحن في المشتات ندعو الجبهة، المقصود بالجبهة المجموعات من الناس، لا نخصص في الدعوة. إذا عملنا صنيعا أو طعاما أو مأدبة، لا نقول فلان وفلان وفلان، إنما ندعو الجفلة. دعوة الجفلة المقصود بها عدم التخصيص، دعوة المجموعات الكبيرة من الناس. لا ترى الآدب، المقصود بالآدب هنا الداعي، الآدب معناه الداعي. لا ترى الآدب منا ينتقر، ينتقر أي يخصص فلان بالدعوة، وإنما يدعو الجماعات، وكل من له رغبة في الطعام يدعوه. هذا هو الشاهد، أنه سمى الداعية إلى الطعام والذي يصنع المأدبة سماه آدبا، سماه آدبا أي داع إلى الطعام. والانتقار هو تخصيص أناس معينين بالدعوة دون غيرهم. نعم، والمأدبة هي الطعام الذي هنا يشتد. تلاحظ أن الدالة عليها ثلاث حركات. يقال مأدبة ومأدبة ومأدبة، فهي ثلاث لغات. يمكن أن يطلق عليها هذه مأدبة، ويمكن أن يقال هذه مأدبة، ويمكن أن يقال هذه مأدبة، فلا تثريب على من قال هذا، وإن كان مشتهر هو المأدبة. نعم، الذي يجتمع عليه القوم، وهو من مكارم أخلاق العرب. لا شك أن ذبح الذبائح وصنع الطعام وإكرام الناس هذا مما اشتهر عن العرب في قبائلهم وفي أعرافهم، حتى الآن ولله الحمد هذا سار وجار أيضا في الأعراف، فما زال إكرام الضيف وصنع المعروف هو من الأخبار ومن العادات، من أخبار طيبة ومن العادات الحسنة عند العرب بشكل عام، وبخاصة في الجزيرة العربية وبخاصة في هذه البلاد. نعم ولله الحمد. نعم، فصار كل ما يدعو إلى الفضائل ويرغب فيها وينفر من الرذائل ويباعد عنها أدبا، وسمي بذلك لأنه يأدب صاحبه إلى محامد الخصال وينهاه عن قبائحها. نعم، هو فصار كل ما يدعو إلى الفضائل، صار عاما كل ما يدعو إلى الفضائل ويرغب فيها ويرغب فيها ويعليها ويدعو إليها يسمى ذلك ماذا؟ أدبا. ليس بالضرورة أن يكون دعوة إلى الطعام أو إلى الوليمة، وإنما كل خلق حسن وكل كلمة طيبة وقصة طيبة أو شعر أيضا يحمل معاني حسنة يسمى ذلك ماذا؟ يسمى أدبا. لماذا؟ لأن فيه التأديب وفيه الدعوة إلى الفضائل والمحامد الطيبة والمحامد الطيبة. ما السر في تسمية ذلك أدبا؟ قال: وسمي بذلك لأنه يأدب. ما معنى يأدب؟ يأدب صاحبه، يدعوه، يأدب صاحبه أي يدعوه إلى محامد الخصال وينهاه عن قبائحها، وينهاه عن قبائح. إذن كل قول حسن يأدب الآخرين أي يدعوهم إلى المحاسن الطيبة ومعالي الأمور والمكارم والفضائل يسمى ذلك، سواء كان سلوكا أو قولا، يسمى أدبا، يسمى أدبا. نعم، نعم تفضل. فاستقر في عرف العرب، في عرف، في عرف ما العرب. المقصود بالعرف؟ نعم، في أفهامهم وفي أعرافهم وفي عاداتهم وتقاليدهم. نعم، أن كل خلق حسن من قول أو فعل فهو أدب. وضد ذلك قلة الأدب، قلة أدب أو وضد سوء ذلك أدب. قلة أدب أو سوء أدب. إذا بان عندنا الآن ينبغي أن نتنبه لهذه النقطة مهمة. كل قول أو فعل يرشد إلى خير أو يدعو إلى خير أو إلى فضيلة أو إلى سلوك حسن أو إلى عادة طيبة، فإن ذلك القول أو الفعل يسمى أدبا. ضده قلة الأدب. والعجيب أن هذا المعنى مستقر في أعراف الناس الآن. هذا المعنى مستقر أيضا في أعراف الناس إلى الآن. إذا سمعت إنسان يذكر القبائح أو القصص الفاسقة أو الفاجرة أو الماجنة أو التصرفات غير الطيبة، يسمى فلان عنده إيش؟ قلة حياء، قلة أدب، قلة أدب، قلة حياء. هذه القضية مهمة جدا، ولذلك ينبغي أن نتنبه إلى أن الأقوال التي نسمعها من أشعار أو قصص، من حكايات أو أشعار في الفضائيات أو في غيرها، مما هو من الأدب المكشوف، الدعوة إلى الجنس أو الفسق أو الفجور أو العصيان، هذا يسمى ماذا؟ قلة أدب، أو لا يسمى بالعرف عند العرب أدبا أصلا، وإنما هو ممسوخ وضد الأدب، أو هو سوء أدب أو قلة حياء. قلة حياء. إذن في أعراف العرب الأصلاء المعروفين، هو أن الأمر أو أن القضية أو أن الشيء لا يسمى أدبا إلا إذا دل على المحامد والفضائل والمعالي من قول أو سلوك أو فعل. أما إذا نزع من الحياء ومن الأدب فلا يسمى أصلا أدبا، وإنما قلة أدب أو قلة حياء أو شيء من ذلك. ولذلك تجد أن كثيرا مما يجري الآن حاليا في شبكة المعلومات أو بعض الفضائيات أو بعض المجلات أو الصحف وكذا، مما فيه فسق أو فجور أو حث على الخنا أو الزنا أو الرذيلة أو غير ذلك، هذا وإن كان شعرا أو قصصا أو شيء من ذلك، فإنه في الحقيقة منزوع منه الأدب، وإن كان قولا لكنه ليس فيه من صفات الأدب عند العرب. هذا بالنسبة إذا أخذنا قضية ماذا؟ قضية أدبية عند العرب. لكن إذا أخذنا قضية إسلامية، قضية إسلامية، لا شك أن الإسلام ما من خير من قول أو فعل إلا ماذا؟ دل عليه وأرشد إليه ورتب الثواب عليه. وما من شر سواء كان سلوكا أو فعلا أو قولا إلا حرمه ومنعه ورتب الإثم عليه. إذن جاء الإسلام فأكد المعنى الذي عند العرب، وهو ماذا؟ فضائل الأمور تعد أدبا، وسفاسف الأمور عند العرب لا تعد أدبا. جاء الإسلام فأكد ماذا؟ أكد هذا المعنى، أكد هذا المعنى. فكل ما أدى إلى التسفل أو إلى الفسوق أو العصيان أو الجرء إلى معصية أو أدب مكشوف، وإن كان فيه زخرف القول من الخيال أو العاطفة وكذا، لكنه في العرف عند العرب الأصلاء لا يسمى أدبا أصلا. وفي الإسلام حرمه، لماذا؟ لما يقود إليه ويفضي إليه من ماذا؟ من إثارة الفواحش وارتكاب الفجور والعصيان وارتكاب حدود الله عز وجل والجرأة على ما حرمه الله عز وجل. فصار مذموما من وجهين. الوجه الأول عند العربي أصلا، والوجه الثاني من الوجهة الشرعية الإسلامية، ذلك ماذا؟ الذي تجرد من الأدب أو من الحياء أو غاص في حمأة الجنس والفسوق والعصيان، كما نرى في كثير من الأغاني والمسلسلات أو الفضائيات أو التي تقود إلى الفواحش أو إلى غيرها، فإنها مذمومة من وجهين. الوجه الأول عند العرب الأصلاء ليس أدبا أصلا هذا الفعل، وهو قلة حياء وقلة أدب. الأمر الثاني عندما أكد الإسلام هذا المعنى وحرم مثل هذا القول لما يقود إليه، لما يفضي إليه من الفسوق أو العصيان أو غير ذلك مما هو في معناه. نعم. ثم عرف الأدب في صدر ثم الإسلام عرف عرف ثم عرف الأدب في صدر الإسلام إضافة إلى التهذيب الخلقي، إذا إضافة إلى التهذيب الخلقي، إلى التهذيب الخلقي عرف بمعنى الثقافة والتعليم. من ذلك ما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن هذا القرآن مأدبة لله، مأدبة الله، مأدبة الله، فخذوا مأدبته، فخذوا مأدبته. فخذوا مأدبته. رواه الدرامي رواه الدارمي. الدارمي. نعم. وقوله الأدب كما انتهينا من معناه عند الجاهلية أو عند العرب الجاهلية بمعنى الخلق العالي والفضائل والمحامد الطيبة. لما جاء الإسلام، أو في الأدب من حيث المفهوم في الإسلام، هو مثل ما أضيف هنا التهذيب الخلقي والأخلاق العالية. إذن أكد معناه الجاهلي الذي عند الجاهلية، وكأن من ضاف إليه شيء من التعليم والتهذيب والرقي بالعقل، والرقي بالعقل والسلوك. يدل على هذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عن مخبرا عن القرآن الحكيم، إن هذا القرآن مأدبة الله، إن هذا القرآن مأدبة الله فخذوا مأدبته. في هذا إن هذا القرآن مأدبة الله، في هذا التعبير النبوي الحكيم إشارة أو تشبيه للقرآن بأي شيء؟ بالمأدبة. إشارة إلى أن هذا القرآن أشبه بأي شيء؟ بالمأدبة، ذات الأنواع المتعددة من أصناف المأكولات، من أصناف المأكولات النافعة للجسم، النافعة للجسم. فهو إشارة إلى ماذا؟ إلى الأحكام الشرعية وإلى الآداب الشرعية التي حواها التنزيل، التي حواها التنزيل. فأمر أيضا بالأخذ منه، فقال فخذوا من مأدبته. عندما تعرض مأدبة قد حفظت وأتقنت وفيها من الأنواع والأصناف التي فيها ما لذ وطاب من النعم والخيرات، هل لعاقل أن يستنكف عنها أو أن يعرض عنها؟ لا يمكن. إذن هذا فيه حفز وحث على الإقبال على القرآن، وفي هذا إشارة إلى أن هذا القرآن يحوي من التأديب والتعليم والتثقيف والتهذيب ما الله به عليم، ما الله به عليم. فهذا إشارة، هذا النص إشارة إلى أن معنى كلمة أدب قد تطورت من الخلق إلى ماذا؟ إلى التعليم والعلم والإفادة والتهذيب الخلقي الإنساني. نعم. وقوله ما نحل ما والد نحل والد، ما نحل والد ولده أفضل من أدب أفضل حسن، أفضل من أدب حسن، من أدب حسن. من أدب حسن. نعم. رواه رواه الترمذي الترمذي وأحمد. وأحمد. هذا الحديث أيضا، ما نحل والد ولده، ما معنى نحل؟ أعطى ومنح، أعطى ومنح. ما نحل والد ولده أفضل من أدب حسن. لا شك أن الأدب الحسن بالنسبة إلى الأب عندما يؤدب ولده، والولد في عرف الشرع وعرف اللغة يطلق على ماذا؟ على الذكر والأنثى، على الذكر والأنثى. لا ينصرف الذهن إلى أنه فقط تأديب الولد المقصود به الذكر، بل الأنثى، والتأديب الأنثى مهم جدا، لأن تأديب الأنثى أيضا إذا ذهبت هذه الأنثى المؤدبة فإنه من أفضل ما يعطى الرجل ويمنح الرجل زوجة صالحة، الزوجة الصالحة، فإن أثر أدبها سيكون ممتدا على زوجها وعلى أيضا ولدها وعلى أولادها وعلى من ستذهب إليه عندما تتزوج. وكثير من الرجال كان سبب صلاحهم نساؤهم، كان سبب الصلاح وماذا؟ النساء أو المرأة الصالحة زوجاتهم، والعكس، والعكس أيضا صحيح. كثير من الرجال كانوا صلحاء فضلاء أتقياء، فلما تزوجوا نساء عندهن أو فيهن فسق ومجون وخلاعة غلب فسق المرأة ومجونها وخلاعتها على صلاح الرجل فأنقصه، فتطرق ذلك إلى خلقه وإلى صلاته وإلى صلاحه وإلى تقواه فنقص. وكذلك العكس الحاصل، أن المرأة تأثيرها قوي جدا على الرجل شاء أو أبى. ولذلك في الحديث الشريف، في الحديث الشريف، المرأة تنكح لأربع، لدينها حسبها ونسبها ومالها وجمالها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. المقصود الدعاء ليس لذات الدعاء، وإنما الحث والتفطين إلى أن أهم شيء في المرأة هو صلاحها. نعم العقل مطلوب والنسب كذا والجمال، لكن لا ينبغي أن تغلب جانب الجمال مثلا أو المال أو النسب على جانب الصلاح والاستقامة ورزانة في المرأة.